بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء الثامن من شهر جماد الآخرة لسنة 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس 45 من مجالس سماع صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله على شيخنا المحدث مساعد بن بشير حفظه الله وبارك فيه وفي أهله، ومن كتاب صفات كملوا وياكم. المنافقين وأحكامهم. آمين مولانا. باب انشقاق القمر. أول حديث في هذا الباب قرأناه في آخر المجلس الفائت ونعيده إن شاء الله بأسانيدكم حفظكم الله تعالى وبارك فيكم، إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم في صحيحه قال: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وبهذا الإيه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش قال: وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي واللفظ له قال: أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وبهذا قال: حدثنا عبيد الله بن معادي العنبري قال: حدثنا ابي قال: حدثنا شعبه عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين، فستر الجبل فلقه وكانت فلقه فوق الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهد. اللهم اشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. وبعلي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا ابي قال: حدثنا شعبه عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر مثل ذلك. قال: وحدثني بشر بن خالد قال: اخبرنا محمد بن جعفر حان قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن ابي عدي كلاهما عن شعبه قال: بإسناد ابن معاذ عن شعبة نحو، فذكر نحو حديثه غير أن في حديث ابن أبي عدي، فقال: اشهدوا اشهدوا. وبهذا قال: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا شيبان قال: حدثنا قتادة عن أنس قال: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس، فذكر بمعنى حديث شيبان. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر وابو داود حاول قال: وحدثنا ابن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابو داود كلهم عن شعبة عن قتادة عن انس قال: انشق القمر فرقتين. قال: وفي حديث ابي داود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهيري قال: حدثنا موسى بن قريش التميمي قال: حدثنا اسحاق بن بكر بن مضر قال: حدثني ابي قال: حدثنا جعفر بن ربيعه عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس قال: ان القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب لا احد اصبر على اذى من الله عز وجل. وبهذا قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا ابو معاويه قال: حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. إذا كذلك في الباب. نعم لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل. نعم وبهذا قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا واكع قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله إلا قوله: ويجعل له الولد، فإنه لم يذكره. قال: وحدثني عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابي عبد الرحمن السلمي قال: قال عبد الله بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله تعالى، انهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. وجهان يا مولانا، نعم اصبر واكبر، وجهان. أصبر وأصبر وأصبر. بالنصب وبالرفع. هو هنا عنده في البخاري، البخاري لكن لا شخصه، أظن في التبويب وفي المتن لا أحد. نعم في كتاب أحسن الله إليك التوحيد. مولانا. قال باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا. وبأهله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك أحسبه؟ قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي عمران قال: سمعت انس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله الا قوله: ولا ادخلك النار، فانه لم يذكره. وبهذا قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري واسحاق بن ابراهيم ومحمد بن مثنى بن بشار قال اسحاق اخبرنا. قال الاخرون: حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للكافر يوم القيامه: ارايت لو كان لك ملء الارض ذهبا اكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد سئلت ايسر من ذلك. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة حاء قال: وحدثني عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد الوهاب عن ابن عطاء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله غير أنه قال. فيقال له: كذبت، قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. باب يحشر الكافر على وجهه. وبأهله قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد واللفظ لزهير قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. باب الصبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة. وبهلي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمه عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بانعم اهل الارض بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامه، فيصبغ في النار صبغه، ثم يقال: يا ابن ادم، هل رايت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه، فيصبغ صبغه في الجنه، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. وبها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. وبهذا قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وبها إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال أخبرنا عبد الوهاب ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمعنى حديثهما. باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. في اللغة يا مولانا الأرز والأرز أم هي واحدة؟ والله إلا الاثنين. نعم والأرز كذلك بضم الهمزة وسكون الأرز. نعم الضمة. أحسن نعم الله إليكم شيخ. أعوذ بك. آمين. وبه عليه قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، كلاهما عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري، فذكر بهذا الإسناد غير أن في حديث عبد الرزاق مكان قوله تميله تفيئه. وبه عليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبي كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح تصرعها مرة وتعديلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجزية، كمثل الأرزة المجزية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وبهذا قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا بشر بن السري وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعدلها حتى يأتيه اجله، ومثل المنافق مثل الارزة المجزية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. قال وحدثني محمد بن حاتم ومحمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير ان محمودا قال في روايته عن بشر قال: ومثل الكافر كمثل الارزه، واما ابن حاتم فقال: مثل المنافق كما قال زهير. قال وحدثنا محمد بن بشار وعبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان عن سعد بن ابراهيم قال ابن هاشم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه، وقال ابن بشار عن ابن كعب بن مالك عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بنحو حديثه، وقال جميعا في حديثه مع يحيى، وقال: ومثل الكافر مثل الارزه. باب مثل المؤمن مثل النخله. وبهذا قال حدثنا يحيى بن ايوب. هي الأرز فقط، الأرز هذا بخلافها. نعم، أحسن. شيء آخر يعني؟ مو ضبطا واحدا نعم، الأرز في والأرز الرواية ضبط واحد، نعم، أما الأرز لكن هذا بخلاف، لما لم يكن هناك تشكيل في الأبواب قرأتها على ما سمعت في اللغة. نعم، لا هي الأرز فقط، الأرض في هذا الضبط في الرواية. لا في الرواية، لكن في المعنى أكثر من أكثر من يعني حرف يعني. أحسن الله إليكم مولانا، جزاكم نعم، الله خيرا وسامح. وياك. آمين. وبه عليه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي، واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل ويعنون بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار قال إنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: فقال: هي النخلة. قال: فذكرت ذلك لعمر، قال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. وبه قال حدثني محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن ابي الخليل الضبعي عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لاصحابه: اخبروني عن شجره مثلها مثل المؤمن. قال: فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي، قال ابن عمر: والقي في نفسي او قال روعي انها النخله، فجعلت اريد ان اقولها، فاذا اسنان القوم فاهاب ان اتكلم، فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وبهذا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار، قال: فذكر بنحو حديثهما. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت ابن عمر يقول: اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمار، قال: فذكر نحو حديثهم. وبهذا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اخبروني بشجره، قال: شبه، أو بشجرة شبه، أو قال: كالرجل المسلم لا يتحات ورقها، قال: إبراهيم لعل مسلما، قال: وتؤتي أكلها، قال: وكذا وجدت عند غيري أيضا، ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا. فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. مولانا، في سؤال أخي يستوضح معنى حديث: نعم. مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. نعم. يطلب توضيحا لمعنى الحديث. مثلا المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ايوه تسمعون مولانا؟ سمعت السؤال مولانا؟ الصوت مسموع عندكم يا إخوة؟ نعم، لعل الشيخ لا يسمعنا. أسامة، هل الصوت مسموع عندكم؟ نعم مسموع. جيد، السلام نواصل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. أي تفضل. الأخ يسأل عن الحديث: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تهتز حتى تستحصد. يسأل عن معنى الحديث. والمعنى ما ظاهر واضح، هو يعني بمعنى ان المؤمن يعني يتعرض للبلاء في الدنيا حتى يعني لا تكون عنده سيئات، ولذلك عجبا لامر المؤمن او المسلم، يعني امره كله خير، ان اصابته يعني ضراء صبر، وان اصابه خير يعني شكر، وحتى إذا جاء يوم القيامة لم تكن عليه السيئات. يعني ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالبلاء هذا يعني يستحصد السيئات التي يرتكبها الإنسان، التي يرتكبها الإنسان من المعاصي والسيئات، تكفئها هذه التشبيه هذا، يعني كمثل الشجرة أو كمثل الزرع او كمثل يعني الاشياء التي في زرعها طول، يعني الرياح تميلها يمينا وشمالا، كذلك السيئات، بخلاف التشبيه بالارز ولا الارز ولا، بحيث انه يعني ثابت على الارض حتى ينجعف مره واحده، يعني الى ان يحصد، يعني ما يصيبه البلاء. يعني هذا مثل للكافر ومثل للمسلم. الكافر يعني غالبا يكون في العافية ويكون في المال ويكون في الأولاد وما شابه ذلك، حتى إذا جاء إلى الآخرة يعني لم يجد شيئا، بخلاف المؤمن: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات. هذا البلاء الذي يصيب الإنسان يعني إلى آخر الآية، وكذلك أن يصاب في عينيه له الجنة، يصاب في ولده إذا صبر، يعني يكتب له عند الله سبحانه وتعالى يعني هذه الجنة باعتبار أنه صبر، وهكذا. يعني الروايات في هذا الباب يعني كثيرة، ومرت علينا في صحيح مسلم. نعم. أحسن الله إليكم مولانا. آمين لك. آمين. باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينا.

وبهذا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخله عمله الجنة، فقيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة. وبهذا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم ينجيه عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. قال وقال ابن عون بيده هكذا وأشار على رأسه، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. مولانا أشار بإصبعه على رأسه. نعم، وأن يصبب على رأسه أحسن حتى الله ما إليكم. يعني يتأول الحديث يعني، وأنا يعني وأنا وأشار على رأسي برفعه السبابة أو كما قالوا. ولذلك أحسن الله يعني إليكم. النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت يعني يعني مناقبه كثيرة وعطاياه كثيرة وأن الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن كل هذا بفضل من الله ونعمة، يعني بعطاء من الله سبحانه وتعالى لا بمجرد العمل، ولأن العمل ذاته العمل ذاته هو فضل من الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى يمن على الإنسان بالعمل. تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويعني صاحب الخيرات والبركات والصالحات والمقامات العلية وصاحب المقام المحمود وصاحب الوسيلة التي لا تكون إلا لأحد، وقال أرجو أن أكون أنا، وقال ادعوا لي، وهي حقيقة له عليه الصلاة والسلام، وصاحب الشفاعة العظمى الذي يشفع في الخلق جميعا يوم القيامة، وكل رسول ونبي يعتذر من ذلك ويبدي يعني من الاعتذار ومن المانع الذي منعه من التقدم في هذا، ويذكر أن الله غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده، في أشياء كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عنها، وحدثنا بأنه هو الشافع والمشفع، وأنه الذي يسجد تحت العرش الرحمن، وأن الله يدعه ثم يقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. لكن المعلوم يعني من دين الله سبحانه وتعالى ومما يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بسطه لنا، أن الإنسان لا يتكل على هذه المواهب والعطايا والمناقب. وكلنا يعلم بأن عمر رضي الله عنه قال ليتها كانت كفافا لا لي ولا علي، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه من أهل الجنة في روايات كثيرة جدا، يعني في الصحيحين وفي غيرهما، وأنه رأى منزلته ورأى قصره ورأى الحورية أو المرأة والفتاة. ولما قيل له هذا يعني لرجل من قريش او لشاب من قريش، ولما سأل قالوا عمر، فقال ولا يعني صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجع من هذا المكان ويعني اسرع الخطى، وربما يعني هرول او ما شابه ذلك كما جاءت الروايات، وقال له الشيطان يعني كما جاء في الصحيحين ما سلك عمر فجا الا وسلك الشيطان فجا غير فج عمر، الى اخر الروايات. والقميص الطويل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وفسره بانه الدين والماء والدلو الذي اخذه هو وابو بكر، وكان في نزع ابي بكر يعني ضعف ويغفر الله له، وعمر قال لما نزع جعلها غربا يعني اتسعت وشرب الناس جميعا حتى يعني بركت الإبل يعني بعطن إلى آخر ما هو، ومع ذلك يقول ليتها لو كانت كفافا، أو قال لا أتحملها حيا وميتا وميتا. هكذا يعني هكذا الصالح يقول هكذا، يعني كلما بشر لابد أنه يعتبر نفسه بأنه هو الأمر بعيد، يعني حتى في الموت لما دخل عليه الشاب هذا ومر علينا في فضائل البخاري، فلما يعني بشره ذكر يعني عليه الصلاة والسلام يعني المغرور يعني من غررتموه يعني، ويعني وقال ما قال يعني. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أنا، ووضع إصبعه السبابة على رأسي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس، يعلم الناس، وإن كان ذكر للناس يعني الدرجات والفضائل فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا بحسب حال الاجتماع أو حال المجالس التي تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم مولانا. سؤال آخر في الصحيح في رؤية الكافر ربه يوم القيامة، تسمعنا مولانا؟ السلام عليكم. ما في صوت. ما في صوت يا مولانا؟ محمد. نعم أسمعكم مولانا. ما أسمعك. ولا الآن؟ بعيد. الله المستعان. تسمعون الآن مولانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا. وإلا أن أضعه في أذني. الله المستعان، ربما تحول الصوت إلى سماعة الهاتف. يقول نعم، فخليه سامع يشوفه، ربما يكون تحول الصوت، لأن الصوت ممكن يكون من سماعة الهاتف أو الخارجية. الآن مسموع مولانا؟ تسمعون الآن مولانا؟ السلام عليكم. مسموع الآن؟ أي نعم، الحمد لله رب العالمين. لله الحمد والمنة. أيوة. سؤال آخر في رؤية الصحيح في رؤية الكافر ربه، والجمع بين الآثار الحديث الواردة في هذا وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكافر يعني؟ نعم، هل الكافر يرى ربه؟ لا يرى ربنا سبحانه وتعالى أبدا، ربنا سبحانه وتعالى لا يراه قط. لعل الأخت السائلة تقول ما أتت بالحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فتريد أن تستبين المعنى. هذا بالنسبة لأهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الديانة، لأن لو قرأت الحديث لعلمت حتى يغرره بذنوبه. ومن ضمن حديث ابن عمر رضي الله عنه يضع كنفه على عبده المؤمن، هي الروايات ليست واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، مجموعة. ولو راجع الإنسان كتب السنة الأخرى يجد يعني البغية في بيان هذا الأمر، ولو تعلق يعني بالكلام أهل العلم وأهل الفضل الذين كتبوا في الرؤيا يجد ما هو أوسع مما يقال. يعني بالنسبة للمسلمين والمؤمنين على مراتب وعلى درجات في الرؤيا والسماع الكلام وما شابه ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. آمين وإياك. آمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى وبارك فيكم. إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج في جامعه الصحيح.

قال بالضبطين متضاعف او متضعف. وبعدها قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا ابره. وبهذا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن مير قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال إذ انبعث أشقاها قال انبعث بها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة مثل أبي زمعة هو المتحدث عبد الله بن زمعة أي نعم مثل أبي زمعة بدل قال ثم ذكر النساء واسمه زمعة هو موسى هو عبد الله بن زمعة اي زمعة نعم مثل ابي زمعة عندنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انت هنا عندك يعني في نقطتك كده يعني داخل القول نعم داخل القول داخل الهلال داخل الرواية داخل كلام النبي نعم لو كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تكون مثل أبي زمعة يصف الراوي هذا عبد الله بن زمعة أنت عندك منصوبة منصوبة نعم ممنوعة من الصرف نعم هي في الحالتين تكون مجرورة وعلامتها الفتحة أي نعم في الحالتين يعني نعم وتقدير بعد تقدير. نعم جزاكم الله خيرا آمين. فقال إذ انبعث أشقاها قال انبعث بها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة ثم ذكر النساء فوعظ فيهن ثم قال إلى ما يجلد أحدكم امرأته قال في رواية أبي بكر جلد الأمة وفي رواية أبي كريب جلد العبد ولعله يضاجع من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل هي لعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مولانا لأنه يبعد أن يصف الرجل أباه بهذا الوصف هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله إليكم شيخا وفي بعض الروايات عم الزبير قال كذا نعم في بعض الروايات عم الزبير ما نعم. عندكم لا ما عندنا ما في في كلام في لو أسامة ينظر فيه أيوة قال له كلام النووي لو سام ينظر فيه بالهامش ما عندكم ولا بالحسن قال ما عنده نعم هو موجود بس لعله وجه آخر انبعث لها رجل لهذا هي عندنا باللون الأحمر انبعث لها رجل نعم أحسن الله إليكم مولانا مبارك وبها إليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف ابن خندف أخا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار وبها إليه أقرأ مرة ثانية نعيد الحديث نعم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة بن خندف أخا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار أبا مشاء في الخارج لعلها أبا في الداخل أخا لا ليس هناك شيء في الخارج ما في شيء ما في شيء عندك أخا ولا أبا عندي أخا وقال قال القاضي كذا للعذري وعند ابن ماهان أبا بني كعب نعم لأن كعبا أحد بطون بني خزاعة وابنه أي هذا هو الصحيح يعني أحسن الله إليكم شيخنا آمين وبيالي قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس وأما السائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم

الحسين طلحة من الآخر. هو عن هو لا مش عن الزبير. الزبير وهذه هو اليوم ولا مش عن أبي سفيان. والله لا لا لا المتن هذا يعني فيه يعني شيء يعني انت معي؟ نعم اسمعك مولانا. يعني سامع كلامنا. نعم يعني اعي منه شيئا ويفوتني شيء. نعم الصوت بعيد. والله ان شاء الله نترك لاخر المجلس يعني بعض الاشياء. نعم والمجلس هذا مجلس المسلم يعني عموما المجالس ممكن نتكلم في بعض الأشياء التي تكلم فيها بعض أهل العلم يعني أو أنهم استشكلوها، هذا يعني من المستشكل يعني عندهم مثل حديث السيئات كالجبال من اليهود، السيئات المسلمين يعني توضع على اليهود والنصارى أو ما شابه ذلك، أو العصفور من عصافير الجنة، طوبى لعصفور من عصافير الجنة، في بعض يعني ما هو مستشكل عند أهل العلم يعني استشكلوه بحسب الروايات. أي هذا لحسن الظن في الله أصلا مطلوب يعني أصلا مطلوب يعني حسن الظن هذا مطلوب، ما هو الحديث المتفق عليها أنا عند حسن الظن عبدي فيه، هذا ما مر علينا وهذا متفق عليه، وربما يكون يعني قريب من المشهورة والمتواتر كما قالوا، لكن ما هو إشكال يعني قالها قبل 3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل 3 أيام، يعني 3 أيام هذه ما ما ما في حد اشترى الدخول عليه إلا يعني جماعة من أهله، إلا جماعة من أهله، ومثل حديث العباس قال له أنت بعد ثالث عبد العصا، أنت عبد العصا، هذا قبل 3 تقريبا، وقال قبل 3 مش من وفاته، وحديث عبد الرحمن لما دخل وأخذ منه المسواك ما تكلم، لأنه يعني في اليوم الأخير هذا يعني عليه الصلاة والسلام كان يتهيأ للوفاة، وقبل 3 أيام في رواية الصحيحين ما كان الناس يعني يصلون من رواية أنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه لما رفع السجفة الستارة والناس يصلون، وأراد أبو بكر يعني أن يرجع القهقرة ليصل الصف، ظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خارج، ثم أمرهم أن يتموا الصلاة حتى قال يعني ما رأينا يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأنه يعني ورقة مصحف يعني من الصفار والجمال والجلال الذي حل عليه في هذه الساعات الأخيرة أكثر مما كان أولا، وقال ما ما ما ما ما, ما استطاعوا أن لم يقدروا يعني لم يقدروا على الدخول عليه، لم يقدروا على أن يدخلوا عليه، في روايات عدة يعني في هذا الباب. الخطبة هي التي خطبها قبل 8 أيام من وفاته، كما قال عقبة بن عامر في صحيحين، عقبة بن عامر كما في صحيحين، والتي يعني صلى فيها على الشهداء وعلى الأحياء والأموات. وذكر أظنه يعني عقبة بن عامر في هذا الحديث يعني شيء يعني ما أذكره الآن، لو في واحد يذكره يذكرنا به، يعني رواه على المنبر. ذكر يعني أظن ذكر حديث المنبر هذا أظن على الجنة وما شابه ذلك. فهذه يعني الرواية التي لم يراه الناس بعدها، هذه الرواية الصحيحين ما رآه بعد ذلك الناس، يعني إنما يعني رآه قبل 3 وهو في بيته، وما تجرأ الناس ولم يقدروا على الدخول عليه، كما قال أنس بن مالك. وأنس بن مالك من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من الأحاديث الأخيرة يعني رواها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والعلم عند الله يعني أولا وآخرا. نعم. الـ3 أيام هذه. نعم. المتن أصلا صحيح في حد ذاتها، يعني سواء بهذه الطريقة أو الطريقة أو بالطرق التي مرت علينا، سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما من الكتب السنة المحفوظة والمعلومة والمصححة عند أهل العلم. إن الظن بالله هذا من أعظم ما يعني يعتمده الإنسان في حياته، يعني الظن هذا أعظم يعني قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يظن بالله يعني الظن الحسن، لكن هذه الثلاثة. نعم. أحسن الله عليكم مولانا. آمين وياكم. آمين. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش فذكر بهذا الإسناد مثله، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر قال إن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. الكتاب انتهى هنا مولانا، والساعة الآن 10:05. والحمد لله، جزاك الله خيرا وإحسانا، بارك الله فيك. جزاكم مولانا وأحسن إليكم وتقبل منكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yeah.